تعقل احدهما، قلنا تعقل يعني فهم، فهم احدهما، فهم احدهما، تعقل احدهما يتوقف على تعقل الاخر، يعني تعقل اليف يتوقف على تعقل باء، والمفروض ان تعقل باء ايضا يتوقف على تعقل ماذا؟ اليف، فيلزم ماذا؟ الدور، والدور محال ومو محال، وحيث انه محال انت لا تستطيع لا ان تتعقل هذا ولا ان تستطيع ان تتعقل ذاك، لا ان تفهم هذا ولا ان تفهم ذاك. اذا في المتضائفين في الابوة والبنوة، تعقل الابوة لا يتوقف على تعقل البنوة، لانه لو كان كذلك فتعقل البنوة ايضا يتوقف على تعقل الابوة فيلزم الدور وهو محال. نعم، تعقل احدهما يتوقف ان يتعقل الاخر معه في رتبته، مو هذا على ذاك وذاك على هذا، مو سببية معية، اكو من قبيل معلولان علة ثالثة، في المعلولين للعلة الثالثة، هذا للمعلومة، المعلولان من قبيل الحرارة والإضاءة للنار، العلة ما هي؟ النار، معلولان ما هما؟ ها؟ الحرارة والإضاءة، هذان أحدهما يتوقف على الآخر لو أحدهما مع الآخر، أحدهما مع الآخر، المتضائفان مو أحدهما يتوقف على الآخر، أحدهما مع الآخر. واضح صار المطلب؟ هذا إنما أبين باعتبار أنه المصنف رحمة الله تعالى عليه أيضا خلط بينهما، مرة عبر يتوقف على ومرة عبر مع، وهذان لا ينتجمان، متهافتان، لا يمكن أن نقول أن المتضائفين يتوقف أحدهما على الآخر، ومن جهة أخرى نقول يتعقل مع الآخر. شوفوا تعالوا معنا الى هو صفحة 48، اربعة اسطر باقية على ماذا؟ على الصفحة من الاخير. قال لا يتوقف تعقل احدهما على تعقل الاخر، يخرج المتضائفين. اذا المتضائفين عندك شنو هو؟ لا يتوقف، المتضائفان يتوقف تعقل احدهما على تعقل الاخر، هذا تعريفه هنا. تعالوا الى السطر الثاني من صفحة 49، قال اذا تعقلت احد المتقابلين لابد ان تتعقل معه مقابله الاخر. شوفوا هناك على وهنا شنو؟ مع. على يعني يصير تقدم وتأخر، مثل علية ومعلولية، شلون ان العلة متقدمة على المعلول والمعلول متأخر عن العلة؟ فإذا توقفت العلة على المعلول وتوقف المعلول على العلة ماذا يلزم؟ دور. هنا إذا توقف هذا المتضائف على تعقل ذات، وذاك المتوقف على تعقل هذا يلزم دور. أما المعية ما بها تقدم وتأخر، بل ماذا يوجد؟ يوجد أحدهما مع الآخر من قبيل معلولي علة ثالثة. إذن تعريف المتضائفين هو الذي يتوقف فيه تعقل أحدهما على تعقل الآخر، لا مع تعقل الآخر. خب الضدان ما هما؟ هو الذي ليس كذلك، أمران وجوديان ليس كذلك، لأنه قلنا أن التقابل على أربعة أقسام، قسمان منه احدهما وجودي والاخر عدم، هذا التناقض والعدم والملكة، وقسمان منه ماذا؟ امران وجوديان. قل فرق بينهما ماذا؟ في التضاؤف تعقل احدهما مع تعقل الاخر، في التضاد تعقل احدهما مع تعقل الاخر، لا. فاذا هناك فرق اساسي بين التضاؤف وبين التضاد، وهو أنه في التضاد تعقل

ولكن التعريف الذي ذكره ليس جام ليس مانعا عن دخول الأغيار. وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك أن التعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا، وهذا التعريف جامع ولكنه ليس بمانع. قال: فالذاتان مثل إنسان وفرس لا يسميان بالضدين وكذا الحيوان والحجر ونحوهما، بل مثل هذه يعني الذوات تدخل في المعاني المتخالفة كما تقدم. خب، قوله وبكلمة يعني وبهذه الجملة بهذا القيد لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، يخرج المتضائفان بهذه الكلمة، خرج المتضائفان. إذن في نظره تعريف المتضائفين ما هو؟ يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، لأنهما أي المتضائفان لأنهما أمران وجوديان أيضا، ولا يتصور اجتماعهما فيه من جهة واحدة. هذا بيان للتضائف، ولكن تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر. بينا أن هذا التعريف للمتضائفين بعد تعريف غير تام، تعريفه الصحيح ما سيأتي منه بعد ذلك. أما تقابل المتضائفين مثل الأب والابن، أبو ابن، فهل يوجد بينهما تضائف أو لا يوجد؟ أم محل الكلام؟ شوفوا، هل أبين هذا المطلب أيضا دقيق؟ شوفوا، أنت عندما تقول أب، معنى أب شنو؟ تقول لي يعني زيد أكو، وإلى الصفة هي شنو؟ هي صفة الأبوة، هي التضائف بين هذا المركب من الصفة والموصوف، لو التضائف بين الصفتين فقط. احنا عندنا بحث في التضائف، وهو انه الصفة تحتاج الى ماذا؟ الى موصوف. انت عندما تقول اب يعني شنو؟ يعني زيد هو الموصوف وصفته ماذا؟ هي الابوة. وعندما تقول ابن يعني خالد هو الموصوف وصفته ماذا؟ هي البنوة. هنا عندما نقول هذان متضائفان مرادنا المجموع من الصفة والموصوف، لو مرادنا الصفة في قبال الصفة متضائف. ها؟ شو تقولون؟ اللي يقول هذه لابد أن يجاوبني ليش؟ ها؟ مو فقط في شيء يحذر، هي مو حذورة، لابد يقول لنا بأنه ليش. شوفوا، المدعى أن التضايف بين الصفتين لا بين ماذا؟ بين الصفتين والموصوفين معا. لماذا؟ لماذا؟ لأنه باعتبار أنه زيد وبكر بيناتهم أكو تضايف؟ لا، افترض زيد وبكر واحد مو أبو واحد مو ابن، أكو تضايف بيناتهم؟ لأن التضايف من أين يحصل؟ من الأبوة والبنوة. إذا التضايف أولا وبالذات بين الصفتين، لو بين الصفة والموصوف معا، بين الصفتين. هذا تعبير الابن معناها شنو؟ صفة موصوف. تعبير الأب صفة موصوف. وإحنا نريد أن نقول أن التضايف وين موجودة؟ بين الصفتين، مو بين المجموع من الصفة والموصوف. إذا التعبير الدقيق لابد شي يصير أبوة وبنوة، مو ابن وبقر. هذا من قبيل بالأمس ذكرنا، قلنا التقابل بين الأعمى والبصار، لو بين الأعمى والبصير. هو عبر بين الأعمى والبصير، أعمى وبصير شنو معنى؟ أعمى يعني شيء ثبت له ماذا؟ العمى. هو التقابل مو بين الذين، التقابل بين ماذا؟ بين صفة العمى وصفة البصر. فلهذا قلنا ولو عبر قال والعمى والبصر بدل قوله والأعمى والبصير لكان أفضل. ليش أفضل؟ باعتبار أنه عندما يقول أعمى مقصود يعني زيد اللي متصف ماذا؟ بصفة العمى. وعندما يقول بصير يعني زيد المتصف بصفة البصر، والتقابل مو بين الاثنين، التقابل بين صفتيهما، يعني بين صفة العمى وصفة بصر. فلهذا قلنا في تقابل العدم والملكات تضاد متضائفين، التقابل بين الصفات بين الأعراض، مو التقابل بين الذوات ولا المجموع من الذوات والصفات. واضح صار المطلب؟ قال تقابل المتضائفين مثل الأبي والابن، متقدم يعني شيء ثبت له ماذا؟ التقدم. ناطق يعني شيء ثبت له النطفة يصير مركب، إذا صار مركب عندنا صفة موصوف. أما إذا قلنا أن المشتقة بسيطة مو مركب، هذه الأمثلة التي ضربها كلها تكون صحيحة. فلهذا أعبر الأدق، مو أنه هذا غير تام، مو صحيح أعبر. مرة أقول صحيح يعني هذا غلط، مرة أقول أدق يعني هذا دقيق، ولكن الأدق أن نعبر ماذا؟ فوقية، تحتية، تقدم، تأخر، أبوة، بنوة، وهكذا. العلة والمعلول، الخالق والمخلوق. وأنت إذا لاحظت هذه الأمثلة تجد أولا، هذه الأمثلة التي ذكرها أولا، أنك إذا تعقلت أحد المتقابلين من الأمثلة لابد أن تتعقل معه مقابله الآخر، مو يتوقف على تعقل آخر. وهذا هو التعريف الصحيح للمتضائفين، لابد أن تتعقل معه مقابله، مو مقابلة، في النسخة مقابل غلط، مقابله الآخر. فإذا تعقلت أن هذا أب أو علة، لابد أن تتعقل معه أن له ابن أو أن له ابنا أو معلولا، وإلا لا يصح أن تتعقل هذا أب فهذا أب وليس له ابن، يمكن هذا؟ غير ممكن. هذا أولا. وثانيا، أن شيئا واحدا لا يصح أن يكون موضوعا للمتضايفين من جهة واحدة. إذا تتذكرون نحن عندما عرفنا التقابل قلنا عندما قال من جهة واحدة حتى يدخل المتضايفين، هذا القيد إنما احتجنا إليه فقط لإدخال المتضايفين، لأنه إذا لم نقيد من جهة واحدة فلا يدخل التضاؤف في الامتناع والتقابل. قال إن شيئا واحدا لا يصح أن يكون موضوعا للمتضايفين من جهة واحدة، فلا يصح أن يكون شخص أبا وابنا لشخص واحد. هم يصير أب هم يصير أب، ليش ما يصير مولانا؟ باعتبار أن التضايف نسبة بين طرفين، فإذا صارت نسبة بين طرفين بعد لا يعقل أن تجتمع في شخص واحد، لا يعقل أن توجد نسبة بين الشخص ونفسه، نحتاج في النسبة إلى طرفين، إلى هذا وإلى هذا. ومن هنا نقول أن اجتماع المتضايفين من جهة واحدة محال، لأنه يدخل في التقابل، والتقابل محال اجتماعه. نعم، يكون أبا لشخص وابنا لشخص آخر، وكذا لا يصح أن يكون الشيء فوقا وتحتا لنفس ذلك الشيء في وقت واحد، وإنما يكون فوقا لشيء هو تحت له، وتحتا لشيء آخر هو فوقه، وهكذا. وثالثا، أن المتقابلين في بعض هذه الأمثلة المذكورة أولا يجوز أن يرتفع. ذكرنا بعض الأمثلة مثل قلنا فوق وتحت، تقدم تأخر، إلا معلول، خالق مخلوق. خب المتضائفان يجتمعان أو لا يجتمعان؟ ها؟ لا. يرتفعان أو لا يرتفعان؟ ها؟ يعني بعبارة واضحة أن المتضائفين حكمهما حكم النقيضين لحكم العدم والملكة. هو هنا في ثالثا يريد أن يبين هذا، يقول بعض أقسام التضايف، بعض أقسام التضايف كما لا يجتمعان لا يرتفعان، من قبيل ماذا؟ من قبيل الخالقية والمخلوقية. في هذا العالم كل شيء إما هو خالق وإما هو مخلوق، أكو عندنا شق ثالث يعني لا خالق ولا مخلوق؟ في العلية والمعلولية، في العلية والمعلولية متضائفان لو مو متضائفان؟ يجتمعان؟ لا يجتمعان. يرتفعان أو لا يرتفعان؟ لا يرتفعان. لماذا؟ لأن الشيء إما علة وإما معلول. أما فوقية وتحتية هذني هم متضائفان، يرتفعان أو لا يرتفعان؟

للمتكلم، لعله الجوز له معنى هو موجود في الكلام، ولكن انا عندما اتكلم لا اقصد معنى، اصلا لا اريد ان اشير الى ذلك المعنى الذي يدل عليه. قلنا ان الدلاله امر وضعي ما مرتبطه بقصد الانسان. انت لو سمعت لفظه ماء من الحجر ينتقل ذهنك الى المعنى او لا ينتقل؟ اذا في الثالث، يعني في الشرط الثالث، نقول بان يكون ذلك اللفظ له دلاله على ذلك المعنى في الجزء. لكن في الشرط الرابع نقول ماذا؟ موجود المعنى، دلاله اكو، ولكن قصد واراده من المتكلم ما. اذا كم شرط صار في المركب؟ ها؟ أربعة شروط. أولا أن يكون لللفظ جزء، ثانيا أن يكون الجزء له معنى مستقل في الوضع في اللغة، يعني وضع لمعنى، وثالثا أن تكون ذلك المعنى موجودا ضمن المركب، الدلالة موجودة، ورابعا أن تكون مقصودة لمن؟ من المتكلم. فباختلال أي جزء من هذه الأجزاء يكون المعنى مفرد. هذه الضابط احفظوها جيدا، اختلال اي جزء يجعل المركب ماذا؟ مفرد. متى؟ اذا لم يكن اللفظ جزء، هذا شيء يصير بعد ها؟ مركب مفرد هذا مفرد. اذا كان لللفظ جزء ولكن الجزء لم يوضع لمعنى، مركب لو مفرد ها؟ مفرد. إذا كان له معنى ولكن لا توجد دلالة على المعنى في ذلك المركب، مفرد لو مركب مفرد. إذا كان الجزء له لللفظ جزء وله معنى وتوجد دلالة ولكن غير مقصودة للمتكلم فهي ماذا؟ أيضا مفرد. واضح صار؟ إذن باختلال واحدة من تلك الشرائط أو أكثر يكون اللفظ ماذا؟ مفردان. واضح صار المطلب؟ هسه بقي فقط تطبيقه، هذا التطبيق ان شاء الله خلوه الى غد، لانه احنا هذا المفرد والمركب الان بيناه، والمصنف لم يشر الى شرط الا احنا شرطين منها، اما الشرائط الاربعه التي اشرنا اليها فهي غير موجوده بكاملها في كلامه. والحمد لله رب العالمين.